الاعتذار طبعاً وش قال لي والله يا شيخ؟ قال لي ثانية، قال لي عفوني، قال لي حجر، قال لي ما نبكي ما نتأثر، قال لي يموت لي واحد من أقرب الناس ما نبكي ما نتأثر، ما أدري ايش. قال لي قلبي حجر، قال لي ما أذكرني ربي بالدخل مع اليتامى، شوف الجنة اللي تكون شكلها يبكي، هذه مرة أو ثلاثة، شوف شوف شوف كذا مثلا مش ربي يبكي. قلبه دقيق حنين حلم ما شاء الله قوة الإيمان الله يبارك يحيى القلب لا يشفع لنا الهوى لا ناخذوش به وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم عليه. إذا قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامه يلين قلبه بالدين وتدرك حاجته أقرب كيف تبدأ أفلاك وتقوم في مواقف الكشف والصلاة الجيوخ يحكيكم حكايات واقعية أشياءهم عرفوا نسلحة الأبطال تحت نقول معرفوهم تعلم كيف أضرب حوائجهم بهذه الخلفية في معرفية وتقوم في يدهم أو تخبرهم عن حوائج حياتهم كبيرة كان يكتعد مرض مستعصية ربي حمد الله سبحانه وتعالى كان يكتعد أنه دين غرقه حمد الله ربي أجل أخطاء أنه دين كان كل واحد كان يكتعد أنه مثل اجتماعي عظيم ربي عز وجل فك عليه هذا الأسر كامل الحمد لله كان واحد المهم جيجي وكان شمال في المعنى بإذن الله عليك لكن دل في قفلنا بسطة الجهد بإذن الله يلي بقلبك وتدرك حاجة بإذن الله تعالى. ثالثا استشعار عظمة الله مزوجيش استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى استشعار مع عظمة ربي حبيبي يقول خلينا اتفك الدين العظمة كما قال واحد من الله شوف نفس الوغانا قال إذا عصيت فلا تنظر إلى المعصية فإنك تحترمها وتستصغرها ولكن انظر إلى ما عصيت انظر إلى ما عصيت بل تتعرف يا عظمة لا لا تشكر عصيت عصيت الوحي القهار عصيت الكبير الجبار المتعال سبحانه وتعالى المؤمن الذي يفكر هكذا يعاود يرجع الصواب يرجع العقل ويترك المعصية بإذن الله تعالى إذا استشعار عظمة الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون قال عليه الصلاة والسلام يوضع الجزال يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن ميزان في يوم القيامة يوضع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن مش بس السماوات هل تسمعك الأرض الأرض السبع لقد توزن فيه الكيلو ملك الميزان فتقول الملائكة أي ربي لماذا مثل الميزان قال فيقول سبحانه لمن شئت من خلقي لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما أبدناك حق عبادتك الله أكبر ملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضى في السماء صوت ذا الصوفية أرضى في السماء وعرضنا هذا الجنة عند الحق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد الله أكبر ملائكة عبادة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون وما ذلك المشركون وعظمة ربك سبحانك يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك صحيح يقول احنا يا اخوانا فلما تشعر عظمة ربك انك راح تعصيه اتفكر هذا الشيء بس مش هذه معصية صغيرة كبيرة يجي لك شيطان هذه الصغائر هذه معلش هذه كذا هذه كذا نصوم يدير اكثر بس مش هذا قلت هو راح نعصي الان ربك عز وجل ينظر الي ويراني سبحانه الذي خلقني ورزقني وأعطاني وأكرمني ويحييني ويميتني ويبعثني إلى آخر تذكر عظمة ربي عز وجل تخليك تعال ترجع للصلاة والدعاء وإقوى لك الإيمان ويضرب قلبك إن شاء الله تبارك وتعالى حتى المخرج دعاء ربي يحفظكم من أجل ربي بإذن الله عز وجل تذكروا هذه المثال تذكروا هذه المثال والإكثار من ذكر الخاتمة من ذكر الموت قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه المثال لازم الإنسان حنا من غفل خاتم بين الموت والتسليم عن جمعية خاصة في كل واحد فيها وخاصة أن يكون إنسان شابا يحس بهذه الحاجة بعيدة عليه وكذا وبالتالي يعني بشيطان ويضعف الإيمان وكذا صغير ولا كبير ولا صغير شيخ المسلمين يدخلون في الشيء مش حتى يرجع الصلاة بتاعه مش يرجع الصلاة بتاعه يهون شيء صلاة قدر المسلمين ما يهون في حتى الزوم ويراجع المسلمين على قدر المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة والتزيدكم زيارة الآخرة كسر القبور رحمة الله هذا هو الفرق بين الإنسان صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي أصبح الآن كله تحت الصمام إذا في دولة من الأمريكا بل أنا إن شاء الله بوصل شيء لهم نوفي خير وسجمية ومتحان زوج بعد خلاص لخط مهام ربي بكيهو إن شاء الله ذكرنا أهلية الموضوع سنينا بذكر المظاهر والأعراض لهذا المرض فلسنا بذكر بعض أسباب هذا المرض الذي ينبغي أن يشتغل وأن يوصل الباب دونها وفي الختام حتى الآن عن بعض الأدوية إن شاء الله لبها دام أنفسنا ونتمنى لنا إن شاء الله عز وجل هذا المرض المضمن والدائم فالداخل الأركان الذي هو مرض ضعف الإيمان يستطيع هذا النصائح والوصايا بإذن الله بإذن الله كلمة أقولها لنفسي أولا ثم لإخواني في الله تبارك وتعالى نتعاون هذا نتناصح فيما بيننا الكلام قلت لنفسي أولا ثم قلت لخالتي ثانيا هذا الكتاب يخبرنا به وهذا الوصايا التوجيهية تخبرنا به إن شاء الله راح نشعر بوحدة جدا في قلوبنا خلاص أهلية تكون تحت تيارة الدين الدنيا إن شاء الله تصير في أيدينا وليس في قلوبنا هذا هو الشيء مش معناتها تعيش دنيا تعيش دنيا لكن خلي الدنيا تكون في يدك تحكم بها تسيرها كما يحب الله ويرضى هذا مش شغل الدنيا في ذلك الخمسة خلاص مش شيء إذا كنا كذلك راح نقول فينا واحد زمان إبراهيم ابن ألهم هذا الرجل اللي كان أحيانا يشتاق إلى كسرة الخبز اللي كان أحيانا هذا ينام في شوارع بغداد ما عندوش فقير لكن قال كلمة شهيرة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لا جلدون عليه بالصيام تفضل حاج أدرس الله في المدينة يعيش حياة طيبة هنا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة كلا وجه الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول كلمة ذهبية أيضا، يقول إنه لتمر بالقلب أو قاسي أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش قديم. قد يجوز أن يفعل مراحل من الأوقات يقول كان أهل الجنة وهم في هذا الشيء يكفيهم إنه لفي عيش قديم. حلاوة الإيمان يا إخوانا، حلاوة الإيمان هو الإيمان إنه لتمر بالقلب أو قال أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش قديم. وقال أيضا رحمه الله تعالى إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وشيء جنة هذه الجنة حلوة الإيمان الله على المنتبه يأنس بالله تبارك وتعالى لا يستوحش بدل أن يتعد على قوية لربه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وعلى أن يقوي إيمانه أن يناوي إلى من جميع الأمراض أن يشفينا سبحانه وتعالى من جميع الأدواء إنه ولي ذلك والقادر عليه. سألهم تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. سألهم تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، سألهم تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالتقية وصحة أعمالنا إنه خير مسؤول. وفي الختام أجدد شكري أولا لربي وخالقي ومولاي سبحانه وتعالى على النعم كلها جل في علاه، وأجدد شكري بعد ذلك إلى من كان سببا في هذا الخير العظيم وفي هذا اللقاء المبارك الطيب، وعلى رأس هؤلاء الشيخ أحمد بن فيه ومن معه من إخوانه الأعزاء جزاهم الله خيرا. ثم الشكر موصول إليكم جميعا دون استثناء، لقعتم على الحق كان البركة وفقكم، خطأتم شيئا ثريا لأوقاتكم وجزتم إن شاء الله ما تخرجوش بخطف الحنين، إن شاء الله تكونوا استفدتم ولو كلمة واحدة إن شاء الله تعالى، ولما أخرجوا تعالى الجولة هذا من دخلهم إن شاء الله كما قال في الحديث الصحيح وهم القوم لا يسمع بهم جليسهم، إن شاء الله دقيقة ولا ثواني معدودة في جسمها معنا لعسى عسى أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول الذي سمعتم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.